ثم قال: وإحرام المرأة كالرجل. في إيش؟ في أنه يحرم عليها ما يحرم على الرجال، ويلزمها من الفدية ما يلزم الرجال إلا ما استثنى. قال: إلا في اللباس، فليست كالرجل، لأن الرجل لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف، والمرأة تلبس ذلك ولا إثم عليها. نعم، العمامة تلبس العمامة، لكن عمامتها خمار، عمامتها خمار. إذن ليست قوله إلا في اللباس يعني فلا يحرم عليها اللباس، لكن يحرم عليها نوع واحد من اللباس وهو القفازات، فإنها لباس اليدين وهي حرام عليها. ولهذا قال المؤلف: وتجتنب البرقع والقفازين. لو قال المؤلف البرقع والنقاب أو قال النقاب فقط أحسن من اقتصارها على البرقع فقط، لأن البرقع زينة والنقاب حاجة. النقاب تستعمله المرأة تغطي وجهها وتفتح لعينيها بقدر العين لتنظر، والبرقع إيش؟ تجمل، تجمل يعتبر من جمال من ثياب الجمال للوجه، فهو إذن نقاب وزيادة. وعلى هذا فنقول البرقع حرام على المحرمة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تنتقب المرأة. وإذا نهيت المرأة المحرمة على النقاب فنهيها عن البرقع من باب أولى. وتجتنب القفازين، والقفازان لباس يعمل لليدين كما تعمل الغزاة، لباس يعمل لليدين أو يصنع لليدين كما يصنع للغزاة. إيش الغزاة؟ البزاة جمع باس، يعني أصحاب الطيور. أصحاب الطيور يجعلون على أيديهم قفازين ليتوقوا أظافر الطير إذا أمسكهم هكذا على يديه. وأظنها تعرف عندنا بشيء آخر، ما هي؟ الدسوس. هنا الدسوس، لأن المرأة تدس يدها فيهما، وتستعمل ويطلق عليها اسم آخر أيضا، شراب اليدين، يعني جوارب اليدين، وهي معروفة. فالمرأة لا تلبس قفازين وهما لباس اليدين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفازين. إذن هي تشارك الرجل في نوع من اللباس وهو القفازان، لأن الرجل لا يلبس القفازين أيضا لأنها لباس. طيب، قال: وتغطية وجهها، يعني تجتنب تغطية الوجه فلا تغطي الوجه. وأما الرجل فسبق لنا أن القول الراجح أنه يغطي الوجه، لأن اللفظة ولا وجهه في قصة الليمات مختلف في صحتها، وفيها نوع اضطراب، ولذلك أعرض الفقهاء عنها وقالوا إن تغطية المحرم وجهه لا بأس به، ويحتاجه المحرم كثيرا، قد ينام مثلا ويضع على وجهه منديلا أو نحوها عن الذباب أو عن العرق أو ما أشبه ذلك. يقول: يجب أن تغطي وجهها، وهذا هو المشهور من المذهب. وذكروا قاعدة، لكنها قاعدة قاعدة، ذكروا إيش؟ أن إحرام المرأة في وجهها، إحرام المرأة في وجهها. وهذا إن أرادوا به أنه المحل الذي يمنع فيه لباس معين فهذا صحيح، وإن أرادوا به التغطية فهذا غير صحيح، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم

هل يقضى عنه من ماله أو لا؟ أسألك، هل هذا قضاء دين عليه أو لا؟ دين. هل قال رسول أقضي الله فالله حق بالوفاء؟ إذن يخرج من ماله. نعم. نعم أحسن، هذا سؤال وجيه. يقول كيف نلزمه في القضاء وحجه تطوع؟ لنا قاعدة سبقت أن نفل الحج كفرض في وجوب القضاء، وكل ما في عدم جواز الخروج منه فهو واجب عليه المضي في فاسد، والفاسد لا يجزي، فيجب القضاء لفساد هذا المسلم. نعم متم. لا، أتم بإلزامه بالمضي، أتم بإلزامه بالمضي. هذا الجزء الذي مضى فيه فاسد ولا صحيح؟ إذن الفاسد لا يقبل، لا بد أن يقبل. كان حجاج يقول فيه أسئلة من قبل، اي نعم صالح الغامض. نعم يقول اننا نجد ان النمل قد انتشر وخاصه في البيوت، واصبح خطره حاصل واذاه موجود، صحيح هذا؟ وين هو يا صالح؟ لا وين هو هذا انه منتشر في البيوت وخطره موجود منتشر؟ كم في بيتكم في مكة من نملة؟ اترك المؤسسات هذه طماعة بفلوس، ما يهمه. أقول يعني وجدنا في منزل من المنازل يا شيخ إنه تم سوي ديكور في المكاشف. من؟ النمل؟ النمل نسمي ديكور؟ النمل مقرع عليه يا شيخ، حتى هناك نمل يسمى بالنمل الأبيض يا شيخ، خضر وهو ما وصلنا نحن بالنمل الأسود إلى الآن. طيب على كل حال النمل والحمد لله يعني قليل في الواقع، النمل الذي هو النمل قليل، لكن فيه الذر النمل الصراقة هذا كثير جدا ومؤذي للناس خصوصا في البيوت المسلحة، لأنه يأتي على تحت البلاط ويطلع الرمل، إذا طلع الرمل اللي تحت البلاط سقطت، وهذه أذية. لكن نحن وجدنا له طبا نافعا بدون قسم، صب عليه غاز، تعرفون الغاز ما عاد يرتاح، هذا جربناه في بيت الأول وفي بيت الثاني. نعم يموت اللي يصيبه فقط، وبعضهم يصير متعلم السباحة يسبح بالغاز، لكن من أجل راحته يمشي ما يبقى. طيب أما مسألة الحشرات جميعا، فمسألة البعوض واضح أنها مؤذية، والصراصر أيضا في الحمامات مؤذية. على كل هذه القاعدة التي سبقا ذكرناها أمس يمشي عليها. يقول أشكل على هذا خالد الشراري، أشكل على كثير من الطلبة، أحد المسائل إحدى المسائل التي طرحناها أمس، وهي مسألة أكل الصائل إذا قتل، فقلتم في موضع أنه يحل إذا كاد كان شرعية وإلا فلا، وفي موضع أنه قلتم لا يحل أكل الصائل إذا قتل إيش على إيه؟ نعم كلامنا في قتل الصائل في غير محرم، سأل عنه أحد الطلبة أمس وأجبناه. إذا قتل المحرم صائلا عليه فليس عليه إثم ولا فدية، لكن لا يأكله لأنه قتل محرم. وإذا قتل إنسان آخر محرم صائلا عليه في غير الحرم فإن قصر الزكاة وذكاه في موضع الزكاة صار حلالا وإلا فلا. أي يحرم يحرم سبحان الله خالد بعض الأحيان يكون مهم معجز. قلنا ما ذبحه المحرم استقلالا أو مشاركة فهو حرام على المحرم وغيره، فهمت؟ وما ذكره وما حرم عليه لدلالة أو إعانة أو أنه وصل من أجله فهو حرام عليه وحده. نذكرنا أمس خمس صور أو نسيتهم؟ نعم هذا يقول هذا يقول السائل في الورقة من السائل هذا؟ قلت إن صيد البحر يجوز للمحرم ولا يحرم، لكن شرط ألا يكون بالحرام. اقتراح، فما رأيك ألا يكتب اسم السائل في الورقة لأن بعض الأخوان لديه سؤال فلا يكتبه، لا يريد إيش؟ لا يريد أن أحد يعرفه. ليش؟ هل اقتراح مقبول ولا مقبول ولا مرفوض؟ مرفوض. أنا أرى أنه يكتب بخط واضح يقرأه كل إنسان، وإن شئتم قلت الكاتب وغير الكاتب وأردده مرتين أو ثلاثة، وش فيه؟ ما في إحراج. طالب العلم بارك الله فيك ما ينفع إلا طلب العلم، كل معنى طالب العلم. نعم نسمي الله على ضربنا بالحجر عشان نصير حلال، كيف هذا؟ الآن احنا فينا الفراد شبه تركنا الحين، مع انه ما بقى علينا الا بابين او ثلاثة. ها كيف؟ ها اي كله بسيط، كل من اجل انكم تلحون علينا بالاسئله، فانا اقول اما اتفقوا الان على انه ما في مناقشه، وان شاء الله انكم انتم ناسين، واللي ينسى يمكن يدرك بالاشربه ولا بالكتاب. ناخذ فراغ الان. يلا يا احمد ايش؟ في حال الاحرام او غير حال الاحرام يصل. نعم يعني عقده لشخص ولا وكله يعقد لابنته؟ اذا عقد الوكيل فمن المتزوج؟ ما يصل يدخل بها. أنه إيش؟ نعم. لغير ضرورة. إذا قتله لغير ضرورة فهو ميت. والإنسان إذا احتاج إلى الميتة. نعم. نعم. وذكرتم عكس ذلك من قلتم إذا قتله بالضرورة فإنه يستطيع أن يتزوج به أكثر من الضرورة. حتى الميتة. حتى الميتة يستطيع أن يتزوج منها ملء بطنه إذا كان لا يرجو وجود شيء ذكي. يذهب ما الأخذ منها مو ضار، لكن الكلام على الشبع، هل يجوز أن يشبع أو قال إن هذه ضرورة تتقيد بقدرها؟ في هذا قولان للعلماء. القول الأول أنه لما حلت حل حتى الشبع لأنه وجد السبب المبيح. والقول الثاني أنه لا يأكل إلا بقدر الضرورة إلا إذا كان يعلم أنه لن يجد مباحا. والله يترجح عندي أنه يأكل بقدر الضرورة لأنها خبيثة هي. أما التزود فالتزود ما هو مشكلة، يتزود وإذا وجد حلال رمى به. نعم عبد الملك. حضور العقد الشهادة. شيء بارك الله فيه، الشاهدان محرمان والولي والزوج والزوجة حلال. أما فهمت هل أنت فاهم أن الزوج والزوجة والولي محرمون كذا؟ ليس كذلك، كلهم محلون الثلاثة، الزوج والزوجة والولي، لكن الشاهدان محرمان. عرفت؟ أما إذا كان الولي أو الزوج أو الزوجة محرما فإنه لا يجوز الشهود لأنه إقرار على فاسد. إذا كان المأذون نعم أحسن مع الفاسد. نعم ورد الحديث أن الحج عرفة، وجاء في الحديث أن من وقف بعرفة فقد تم حجه، فلماذا لا نقول أحسن عليكم أن الجامع يفسد حجه بعد الوقوف في عرفة لا تحل من الأول؟ قبل الوقوف في عرفة؟ بعد الوقوف في عرفة. هو بعد الوقوف. نعم لماذا لا نقول هذا القول؟ لكن لماذا لا نقول انه اذا جامع بعد الوقوف فان حجه لا يفسد؟ لا مو هذا كلامك، انت تريد هذا لكن ما عرفت عبر عنه. لا اقول فساد الحج اذا كان وقع بعد الوقوف. انت تقول اذا وقع الجماع بعد الوقوف فان القياس ان لا يفسد الحج. نعم قل لا. طيب نقول اذا وقع الجماع بعد الوقوف وقبل التحلل هل وقع على احرام جديد؟ لأن على قص على إحرام كامل؟ لا لا بعد الوقوف وقبل التحلل الأول يعني ليلة مزدلفة. إذا وقع الجماع هل وقع على إحرام كامل أو على إحرام ناقص؟ كامل. السؤال السائل كامل. طيب إذا لا فرق بين ما قبل الوقوف وما بعده. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة إنما قاله ليبني عليه ما بعده، وأنه إذا فات فات الحج. وإلا فمن المعلوم أن الطواف البيت أعظم أركان الحج وهو بعد الوقوف. صلى الله عليه وسلم يقول تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. نعم هذا الدليل على الفساد. زين لكن إذا قلنا بالفساد فما لا نقول بالفسوق والجدل؟ نعم على هذا شيء جرافي عريب. كل يوم نحتم بكم قاعدة ولكن ما في فائدة. المحرم على سبيل العموم لا يؤثر في العبادة، والفسوق حرام على العموم. الذي يفسد العبادة هو الذي حرم فيها خاصة. لكن الفسوق حرام في الحج فقط إذا ما أثر على الحج. إذا صار الحرام حراما في العبادة وغيرها فإنه لا يؤثر عليه شيء. الغيبة مثلا للصائم حرام، تفسد الحج الصيام؟ لماذا؟ لأن تحريمها عام. الأكل للصائم حرام مفسد لأن تحريمه خاص. الكلام في الصلاة حرام مفسد ولا غير مفسد؟ لأن تحريمه خاص. النظر إلى المرأة لشهوة وأنت تصلي حرام ولا حلال؟ حرام. مفسد؟ لا ليس مفسد. لماذا؟ تحريمه عام. طيب الحيوان البر مائي